السؤال الذي بعده يقول: معلوم أن الصحابة لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، فكيف نجيب على اختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء؟ نعم، هذه المسألة اختلف فيها الصحابة، فأثبتها ابن عباس ونفتها عائشة رضي الله عنها. وأولا، المسألة كما ذكر شيخ الإسلام من المسائل التي الأدلة فيها غير صريحة، فالأدلة محتملة، ولهذا المسائل التي فيها الأدلة محتملة لا إشكال في الخلاف فيها. ومثل شيخ الإسلام بهذه المسألة أنه لا تثريب على من قال بهذا القول أو بهذا القول، لأن الأدلة فيها غير صريحة. الأمر الآخر أنه كما ذكر الحافظ بن حجر وغيره أن الواقع أنه لا خلاف بينهما، لا خلاف بين المثبتين للرؤية ولا النافين للرؤية، وذلك أن النافين للرؤية أرادوا الرؤية البصرية، وهذا جاء صريح في حديث معاذ أو أبي ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي الحديث الآخر: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه، واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فالأدلة الصريحة في نفي الرؤية البصرية لله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، فالذين قالوا بنفي الرؤية أرادوا الرؤية البصرية، والذين أثبتوا الرؤية كابن عباس وغيره أرادوا الرؤية القلبية. ولهذا روي عن ابن عباس الروايتان: رواية المطلقة أنه رأى ربه، والرواية المقيدة رأى ربه بقلبه أو بفؤاده، فتحمل الرواية المقيدة المطلقة على المقيدة، وبهذا تجتمع الأقوال وتجتمع الأدلة، ولا يكون في المسألة خلاف، ولله الحمد والمنة.